بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. نبدأ في المحاضرة 30 إن شاء الله تكون الأخيرة، إلا لو احتجنا ملحق صغير تبقى 31. نحن ما زلنا في الضابط 11 من ضوابط السياسة الشرعية، وهو يتحدث عن مسائل الاجتهاد والتقليد، وقلنا أن هذه مسألة مهمة جدا حتى نرى من يقوم باستنباط الأدلة الشرعية، من يقوم باستنباط مسائل السياسة الشرعية، من يقوم بتحقيق مناط مسائل السياسة الشرعية، من يقوم بالاجتهاد في المسائل الشرعية. وأخذنا بعض القواعد المرة الماضية، بعض القواعد في هذا الضابط المرة الماضية والتي قبلها والتي قبلها. قلنا أول شيء إن الحق واحد وليس متعددا، تمام؟ وقلنا إن لا يجوز تتبع رخص العلماء وليس زلات الزلات، ما فيها مشكلة أبدا، كل الناس زلة يعني خطأ، لكن حتى الرخص يعني تعمد تتبع السهولة لا يجوز. ثم تحدثنا عن تجزؤ الاجتهاد، وقلنا إن الصحيح إن الاجتهاد يتجزأ، ولكن ذكرنا خلافات أهل العلم في مسائل تجزؤ الاجتهاد. طبعا الإخوة اللي هم ما حضروا المحاضرة الماضية سهل يسمعوا المحاضرة السابقة، هيبقى الأمور سهلة بالنسبة لهم، وإحنا ما هنبني المحاضرة هذه عليها كثيرا، لكن خذوا هذه كمسلمات. ثم قلنا إن هناك مراتب للمفتين، هناك مراتب للمفتين، وسألت عن أبو ثريا المرة الماضية لأن هذه مسألة أنت بتسأل فيها كثيرا. قلنا إن في 5 مراتب للمفتين المرة الماضية، جيد. قلنا المرتبة الأولى هي مرتبة إمام المذهب، ثم المرتبة الثانية هي مرتبة الذي يأخذ أصول المذهب ولكن يجتهد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل، ولكن يجتهد داخل المذهب حتى لو خالف الإمام، يجتهد في استخراج الفروع، ودي قلنا فيها في الحنفية يوسف وزفر وغيرهم، جيد. وفي المالكية ممكن يبقى فيها ابن عبد البر، وذكرنا بعض الأسماء الأخرى، جيد. ثم في الحنابلة قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة على يعني أخذ ورد في موضوعه لأنه لا يخالف الإمام إلا نادرا، جيد. وقلنا في الرتبة في الحنفية في الشافعية، جيد. قلنا الجويني ممكن أيضا يكون من أهل هذه الرتبة، وذكرنا تفصيلات الأسماء المرة الماضية فلا غنى عن إعادتها هنا. ثم قلنا الرتبة الثالثة هو الذي لا يخالف لا في الأصول ولا في الفروع، فقط يخرج مسائل لم يذكرها الإمام بناء على أصول المذهب، بناء على أصول الإيه؟ أصول المذهب. وقلنا هذه في الغالب فيها ابن قدامة من الحنابلة، وفيها النووي من الشافعية، برغم أن الناس تقولون هو في مجتهد الإيه؟ ترجيح، جيد. الرابع هو الذي يرجح بين الأقوال داخل المذهب، يقول هذا أرجح من هذا الإيه؟ هذا القول أرجح من هذا القول موافقة لأصول المذهب، موافقة لأصول المذهب. الخامس هو فقط ينقل المذهب، يفهم المذهب فهما جيدا ويقوم بنقل هذه بنقل هذا المذهب للناس. قلنا الثلاثة هذول في الحقيقة مقلدون، جيد. هذا بس اللي فيه خلاف هل هو مقلد أو مجتهد، هو لا يخلو من شوب تقليد، وهذا هو المجتهد حقيقة، لأن الناس ينقسمون إما مجتهد وإما مقلد، وقصة طالب علم هذه الرتبة الجديدة في العصر الحديث ليس لها سلف عند المحققين من أهل العلم، جيد؟ وضحت هذه؟ اصبروا عشان هذا الثاني يخالف الثاني، يأخذ أصول المذهب وقد يخالف المذهب، تفضل، وقد يخالف المذهب في الفروع، يخالف الإمام في الفروع مو المذهب، يخالف الإمام في الفروع، ويكون قوله قولا داخل المذهب. كيف؟ يعني مثلا يقول الإمام إن الأمر للوجوب ما لم يرد دليل يصرفه عن الوجوب إلى الندب، خلاص هو ما يسعه أن يخالف هذا، يقول الأمر للندب، يعني بعض المذاهب تقول الأمر للندب، يقول الأصل في الأمر للوجوب. يأتي الإمام ويقول هذا الدليل دلنا على صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الندب. يجي هذا يقول لا، زفر مثلا من الحنفية يقول أخطأ الإمام أبو حنيفة أو أبو يوسف، يقول أخطأ الإمام أبو حنيفة، جيد، لأن هذا لا يكفي لصرف الأمر من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الندب، إلى الاستحباب، فخالفه عند التطبيق، أو إن الحديث اللي استدل به أبو حنيفة ضعيف، برغم أنه بيأخذ أصوله في التصحيح والتضعيف، لكن تطبيق أصول الإمام في التصحيح والتضعيف نلاقي أن هذا الحديث إيه؟ ضعيف جيد. ولما اجى محمد بن الحسن شيباني لما قتل الامام مالك فهو مختلفين في قدر الصاع، الصاع 8 أمداد عند الحنفية تمام ولا 5 أمداد كما هو رأي الايه الملكية والجمهور. فراح الامام مالك دعا لما محمد بن الحسن جالس معه في مجلسه، دعا له 70 من احفاد الصحابة، كل واحد اتى ومعه صاع، فلما دخلوا عليه قال هذا الصاع ورثته عن أبي وورثه عن إيه؟ عن جدي، جده اللي هو مين؟ صحابي تمام؟ و70 أتوا بهذه الطريقة. فقال إمام بن الحسن لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع عن قوله مثل ما إيه؟ رجعت تمام؟ هو خرج على المذهب، قال بس هو ما حصل له العلم زيادة اللي إيش؟ اللي حصل لي. صحيح هاي القصة شيخ ابن الوليد ولا؟ لا يعني أقصد هل هي ذكرها ولا هو من المالكية بيشغبوا بها على الحنفية، لأن برضو ظل العدد 8 عندهم بعد هذه القصة، ظل العدد إيش عدد ظهر المدة 8. ابن تيمية طبعا كعادته جمع بين الأقوال، قال في المياه 8 وفي الطعام 4 مو 5 4، هي 8 ومختلفين بين 4 وايه و8 او العكس، ما متذكر يعني ما قاله شيخ الاسلام. الشاهد هذه تحل اشكالات كثيره. كيف ابن تيميه يخالف المذهب؟ بيخالف المذهب في بيخالف قول الامام، لكن يقول ينبغي ان يكون هذا قول الامام تخريجا على اصول الامام، فهو قول في المذهب، هذا قول داخل الايه المذهب. يقول اذا كان الامام موجودا وراى مثل ما رايت تمام او تناقشنا جيد، حيصل هذا باصول الامام، باصول الامام نفسي، انا ما خرجت المذهب ثاني ولا اخذت المذهب ثاني تمام. طيب هذه مسألة تفصلها في المحاضرة الماضية، اللي يحب يسمع المحاضرة الماضية تعالوا هيك، احنا عندنا يعني شغل كبير اليوم بإذن الله، اللي هو كيف يتعامل المقلد مع اختلاف المجتهدين. حكينا عن المجتهدين وحكينا عن كذا، طيب بس احنا حاليا الوضع الحالي قلنا ان من زمن بعيد الرتبة الاولى ذهبت، هذا اللي قال من زمن بعيد ابو عمرو بن الصلاح سنة 400 جيد، والرتبة الثانية ابن ابي الدم قال ايضا من زمن بعيد منها ايه صارت منها موجودة ماشي. ممكن نختلف في هذه، لكن ايش هذا هو حتى الشيخ ابن عثيمين يقول كذلك شروط القضاء، يشترط في القاضي ان يكون مجتهدا اما مطلقا او في مذهبه، واذا لم نجد قاضيا بهذه الحال اين المجتهد المطلق الان؟ فين المجتهد المطلق؟ كالكبريت الاحمر كما يقولون، ما في مجتهد مطلق جيد. أين المجتهد في مذهبي اللي هو رتبة الثانية؟ أين المجتهد في مذهبه؟ ده شيخ ابن عثيمين قليل. فإذا لم يوجد قاضيا مجتهدا في مذهبه على الأقل، هل نقول لا نولي الناس القضاء؟ ليس هذا بصحيح. طيب فين الأمير اللي حيكون مجتهد؟ من شرط الأمير أن يكون مجتهد مطلق، ما في مجتهد مطلق، مجتهد مذهب ما في مجتهد الرتبة الثالثة فما إيه؟ فما دون. طيب ولو ما موجود أو هو ما حتستقر الأمور له على هذه الدرجة، قلنا يحاط يصح تولية المقلد، ولكن يحاط بالإيه؟ للضرورة، يصح تولية المقلد للضرورة جيد، ويحاط بالمجتهدين، مجتهدين الرتبة الثالثة جيد. في الآخر هو الواقع الحالي عند التحقيق أغلبه عبارة عن تقليد أو تخريج على المذاهب الموجودة لها رتبة الإيه؟ الرتبة الثالثة. طيب أنا صار عندي المسائل على قسمين، قسم مجمع عليه ما في مشاكل، وقسم مختلف فيه مسائل السياسة الشرعية، قسم مختلف فيه، ماذا أفعل في هذا القسم المختلف فيه؟ رأيين عند أهل العلم، أرمي الترس لحاجة، لو ما في لو في ضرورة العلماء كلهم ارمي الترس رؤية إجماعا. طيب لا في حاجة أنا بدي أفتح منطقة ومحتاج أرمي الترس جيد، اختلف العلماء على إيه؟ على رأيين، جهة طلب جيد، اختلف العلماء على رأيين. طيب أخذ بأنه رأي؟ ولا أخذ بالرأي اللي يوافق السياسة الدولية؟ ولا أخذ بالرأي؟ إيش مرجحات بين هدول الرأيين؟ بين رأي الحنفية مثلا ورأي الشافعية، الشافعية يقولوا لا ترمي الترس للحاجة، لازم للإيه؟ للضرورة. حنفية يقولوا لا يجوز أن ترمي الترس للإيه؟ للحاجة. أخذ بأنه رأي؟ حنفية يقولون يجوز الاستعانة طبعا للحاجة بأموال أهل البغي ويقاتلوا كقتال الخوارج، يقتل المدبر ويذفف على ما عنده قصة خوارج، هو كله إما أهل بغي إما أهل عدل، كل الخوارج هذول بيعتبرهم إيش؟ طيب هل أخذ برأي هذا أم أخذ برأي الشافعية اللي قالوا لا لا يذفف على الأسير ولا يقتل الجريح ولا يتبع المدبر إلى آخر ذلك؟ ولا المسألة تعتمد على الوضع، أنا مزروق شوية في المعركة وبدي أخلصها بسرعة فأخذ برأي الإيش؟ برأي الحنفية. أنا في مشاكل في الإعلام وهكذا أخذ برأي الإيش؟ أخذ برأي الشافعية. إيش المرجح بين الرأيين تمام؟ في في سبعة أقوال في المسألة، في سبعة أقوال في هذه المسألة. لأن هذا سبعة أقوال لما تفتح كتاب الأصول في النهاية، هيك كتب الأصول في النهاية يجيب لك المسألة هذه ويقول فيها سبعة إيه أقوال. إحنا ما هناخد سبعة أقوال أكيد، ولا حتى في السياسة الشرعية يسعنا السبعة أقوال. ما يسعنا السبعة أقوال في السياسة الشرعية؟ السياسة الشرعية دي سياسة أمة أو سياسة جماعة، جيد، فمو سياسة فرد. فبتنظر في السبع أقوال. وعموما السبعة أقوال هؤلاء يعني يقولوا في النهاية اللي هو ممكن يكون أقوال مقبولة ولها أدلة على معتبرة في قبولها، هم أقوال ثلاثة، ثلاثة أقوال، جيد، وممكن يكونوا كمان أكثر من سبعة. المهم قبل أن نرجح بين الأقوال الثلاثة هؤلاء، هل إحنا هنرجح ولا لا؟ هنشوف. وليش إحنا هنرجح؟ تمام، لابد أن إحنا نضع في ذهننا كما ذكرنا في المقدمة المسائل التي اتفقنا عليها. حق واحد، لا يجوز تتبع الرخص. الناس إما مجتهد وإما مقلد، يجوز تجزؤ الإيه؟ الاجتهاد. كل هذه ضعها في ذهنك، وضع في ذهنك أن وظيفة المجتهد ليس التشريع، المجتهد ليس مشرعا، المجتهد يبحث عن حكم الله في المسألة. هذا اللي هو مجتهد رتبة الأولى. المجتهد الرتبة الثانية بيبحثوا عن حكم الإمام، لأن هم ما بيستطيعوا مباشرة أن ينظروا إيه أو يبحثوا في حكم الله عز وجل، يبحثوا عن حكم الإمام الذي هو يبحث لهم عن حكم إيه، عن حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة. طيب فهناك من عندنا ثلاث حالات، جيد، عندنا ثلاث أقوال كما قلنا هي الأقوال المعتبرة. ثلاث أقوال هدول منبنيين على حالتين، كيف يتعامل المقلد مع اختلاف العلماء، المقلد مع اختلاف العلماء، جيد. أول شيء، هل يعلم بالخلاف قبل السؤال؟ هل يعلم بالخلاف قبل العمل؟ قبل العمل. السؤال الثاني طبعا، هل يعلم بالخلاف قبل العمل؟ مو سؤال، هذه هو الجزء. تمام، لو يعلم بالخلاف يعني لا يعلم بالخلاف ويعلم خلاف. قبل ما يسأل، انت لقيت مجتهد او فتحت كتاب من كتب المجتهدين كأنك سألته، فتحت كتاب حنفي، فتحت كتاب شافعي، ايا كان، تعرف المسألة فيها خلاف ولا لا تعرف المسألة فيها خلاف؟ جيد؟ طيب لو تعرف المسألة لو لا تعلم أن فيها خلاف، هل يجب أن تسأل الأعلم ولا يجوز أن تسأل أي أحد؟ أنت بتدور على مسألة، رحت فتحت كتاب ما لقيت في هذه المسألة عند الشافعية، رحت بحثت عند الحنفية، رحت بحثت كذا، يعني بتدور على أي كتاب تلاقي فيه الإيه المسألة، أو تسأل أي شيخ أمامك، ولا يلزمك أن تسأل الأعلم؟ جيد؟ طيب بعد أن تعلم الخلاف، هل يجب أن تأخذ بقول الأعلم ولا يسعك أن تختار من بين الأقوال؟ يبقى لو وضعنا هذا في ذهننا هيصف عندنا، هتتضح معنى الثلاثة أقوال. القول الأول يقول يلزمه سؤال الأعلم، سؤال الأعلم مطلقا. القول الثاني يعني قبل العلم بالخلاف وبعد العلم بالإيه؟ بالخلاف. القول الثاني لا يلزمه العمل بقول الأعلم، سواء طبعا عالم المجتهدين، كل هذا على المجتهدين، جيد، أو اللي بينقله عن المجتهدين، سواء كان قبل الخلاف أو بعد علمي بالخلاف أو قبل علمي بالخلاف. يعني قبل علمي بالخلاف يسأل الأعلم والأقل علما، ما بتفرق، وبعد علمي بالخلاف يأخذ بقول الأعلم أو بقول الأقل علما، ما بإيش؟ ما بتفرق. القول الثالث التفصيل، يلزمه لا يلزمه سؤال الأعلم قبل العلم بالخلاف، قبل العلم بالخلاف، ويلزمه قول الأعلم بعد العلم بالخلاف. منتبهين للثلاث أقوال؟ عندنا عالمين، عندنا عالمين، واحد أعلم واحد أقل علما. عرضت لك مسألة، هل يلزمك أن تسأل الأعلم ولا لا يلزمك؟ قبل ما تعرف أنت ما عرف يا خلاف، هل يلزمك سؤال الأعلم ولا لا يلزمك؟ جيد، في رأيين. بعد ما علمت ان في خلاف. ده بيقول تمسح على الخفين، وده بيقول تمسح على الجوارب، وده بيقول ما تمسح على الايش، على الجوارب. هل يلزمك الاخذ بقول الاعلم بعد العلم بالخلاف؟ من الحالتين هذول سوينا ثلاث ايش، أقوال. ثلاث اقوال جيد، والثلاث اقوال هم انا بقول لكم هذول اللي ممكن يعتبروا اقوال تستحق النقاش، يعني هذه هي الاقوال التي تستحق الايش، تستحق النقاش. تمام. حتى نفصل في هذه المسألة، ضعوا هنعمل هيك سؤال تحفيزي عشان أبو المعتصم أبو المنتصر يفوق معنا. سؤال تحفيزي، سؤال تنشيطي، تنشيطي مو تحفيزي، تنشيطي. حاليا شرب الماء واقفا، فيه ثلاثة أقوال، في ثلاثة أقوال. قول يقول يحرم أن تشرب الماء واقفا، وإن شربته فمجه، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا جيد. وقول يقول يجوز أن تشرب الماء واقفا، ولكن السنة أن تشرب جالسا، يعني هو مستحب أن تشرب جالسا ولكن يجوز أن تشرب إيه الماء وغير الماء، يعني الشرب واقف. تمام. والقول الثالث يبقى إذن قول يحرم بدليل الحديث، تمام، قول لا يحرم ماشي يكره فقط بدليل الحديث أيضا أن علي بن أبي طالب شرب واقفا، وقال شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقفا. تمام. شرب النبي صلى الله عليه وسلم إيه واقفا. القول الثالث التفصيل، طبعا ده يبقى اختيار مين مدام في تفصيل، اختيار شيخ الإسلام إيه ابن تيمية، هو بيجمع بين الأحاديث الواردة، قال إذا كان ثم حاجة فاشرب واقفا، أما إذا لم يوجد حاجة فيحرم أن تشرب إيه واقفا. تمام. طيب انت حاليا مجتهد، اعتبر نفسك مجتهد، يغلب على ظنك ان هذا الرأي هو الصواب، ان ادلة هذا الرأي هي الادلة الصواب جيد. ثم يعني ايش يغلب على ظنك؟ مسألة ما فيهاش قطع، هي كلها غلب الظن كما تحدثنا في الغالب، يعني عندك ان 70% هذا الرأي هو الايه، هو الصواب، هذا الرأي مثلا 20، هذا الرأي 10، ايا كان السبب اللي انت وصلت به لهذا الايه، لهذا الامر. جيت في وسط الطريق والناس رايحة وجاية ورايحة وجاية، وصارت معك كاس عصير، لو جلست كرمال تشربه منظرك هيك مانو منيح، وانت شيخ وهيك منظر مانو منيح، تقول هاخذ بهذا القول؟ هل يجوز ان تقول سأخذ بهذا القول؟ ما معنى ان انت تقول سأخذ بهذا القول؟ معناه ان انت ستترك ما يغلب على ظنك انه حكم الله عز وجل لما يغلب على ظنك انه ليس حكم الله سبحانه وتعالى، وتتبعه وتعمل ايه، وتعمل به. هل هذا جائز؟ انت ايش وظيفة المجتهد؟ ما هي وظيفة المجتهد؟ ان يبحث عن حكم الله، وحكم الله ايش؟ واحد، اتفقنا حكم الله في هذه المسألة واحد، اما هذا اما هذا اما ايه، اما هذا جيد. ولا تجتمع الأمة على الضلال فما في قول رابع، فبالتالي هو واحد من ايه، من الثلاثة، هو حكم الله سبحانه وتعالى. انت يا اخي بتظن ان هذا هو حكم الله، هل ينفع من باب هيك الظروف والواقع وهيك تقول انا هاخذ بهذا الحكم اللي هو ما هو حكم الله؟ اللي انا عارف ان ممكن واحد يقول هذه حاجة، يبقى انت واخذ بقول الايش، التفصيل، صار هذا هو القول الايش اللي عندك اللي هو 70% او 60% والباقي هي الاقوال المرجوحة. يبقى انت اذا فعلت هذا الا ينطبق عليك قول الله سبحانه وتعالى اي يتبعون الا الظن، ومقصود بالظن في الاية كما فسر الاصوليون الشك، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أليس هذا هو اتباع الظن وهوى النفس ولا لا؟ أجيبوني، حد له اعتراض على هذا الكلام؟ ما حد له اعتراض. طيب شيل أنت مجتهد، شيلنا أنت مجتهد هاي، تمام، وحطينا أنت مقلد، أنت مقلد، هذا مثلا قول الشافعية، مثلا هذا قول الشافعية جيد، وهذا قول مثلا المالكية أو الحنفية جيد، وهذا قول إيش، الحنابلة ابن تيمية، طبعا مو كل الحنابلة، ترجيح ابن تيمية. تمام. أنت ترى أن قول الشافعية، أنت ترى أن الشافعي، ليش بتاخذ بأقوال الشافعي؟ أخذ بأقوال الشافعي لأنه هو أعلم. يعني إيش هو أعلم؟ يعني إيش هو أعلم؟ أخذ بقوله لأنه أعلم، لأنه أقرب لإصابة الحق. يبقى يغلب على ظني في كل مسألة يقولها الشافعي أن هذه المسألة بنسبة 60% حق، هيك يغلب على ظني، لأن أنا أرى أن الشافعي أعلم من الإيه؟ من البقية، جيد. فهل يجوز أنا أترك قول الشافعي وأذهب لقول الحنبلة مثلا أو أذهب لقول الحنفية؟ جيد. إلا أنا يغلب على ظني أن الحق في خلافي. هتقول أنا قرأت الأدلة، قرأت الأدلة يبقى اجتهدت في هذه المسألة، قرأت الأدلة حتى وصلت إلى درجة الاجتهاد في هذه المسألة، مو قرأت لي أدلة أنا يا أخي عجبني رأي الحنابلة هروح أمسك إيه رأي ابن تيمية وأقرأها، أكيد هقتنع بيه، ما هو عالم أكيد هقتنع برأي ابن تيمية. هل فعلت ما قلنا عليه في المرة الماضية، جبت الأقوال جميعها ونظرت فيها نظر اجتهاد فصرت مجتهدا في هذه المسألة؟ ممكن توصل هون اللي صح، هون اللي صح، هون اللي صح، هذه أنت اجتهدت تمام، ونقول انت مجتهد ايه في هذه المساله، اجتهدت اجتهاد مطلق، كمان اجتهدت فوق الائمه، مو اجتهدت جوه الايه جوه المذهب تمام. لا انت، انا ما عملت هيك، انا ما سويت هيك، بس انا ارتحت لقول، انا كان معي اخ في السجن في الاعتقال حنبلي. جيد. هو حنبلي يعني بياخذ باغلب اراء الحنابله، لكن هو عنده لوثه اللي هي فقه الدليل اللي هي ايه، صار ناس بتتعامل عليها بدون حق. فراح قال انا بده يتجوز اخت، ابو الاخت قال ما بندي، ما بندي حد ايش، هي من الاشراف فما بندي حد برا الايه، برا الاشراف باي حال من الاحوال. راح ايش، راح مسك كتب الحنفيه عشان يقتنع بادله الحنفيه. طب هو طبيعي انت لو مسكت كتب الحنفيه تلاقي ادلتهم قويه، هو ابو حنيفه هذا مانو هذا بينك وبين ابو حنيفه اعلم منك 100 مره على الاقل، فاكيد هيقنعك بادلته. لكن هل انت بحثت في الادله؟ وطبعا هو عشان يعني من باب ذرا للرماد في العيون بلش يجيب من هون شويه وشويه يجيب من هون ايش، من هون شويه يقرا شويه ادله هيك، بس طبعا هو مركز على ايش، على قول الحنفيه. هذا هو عين اتباع الهوى، في الاخر يقول لك انا وجدت ادله الحنفيه اقوى، هذا هو عين اتباع الهوى. اجتهد اجتهاد مطلق ماشي، فاما تيجي هيك لان من مصلحتك في الراي هذا فتيجي تقرا ادلته هتقتنع بيها. وقت ما تحب تحل الموسيقى اقرا ادله ابن حزم هتحل الموسيقى، عن جد هتحل الموسيقى. إلا لو قرأت أدلة المخالفين ونظرت فيها نظر اجتهاد جيد، هون ما هتحل الموسيقى تمام يا شباب. طيب هذه بس ضعوها في ذهنكم حتى تفهموا كلام أهل العلم. طيب هل الصورة الثالثة، احنا قلنا في ثلاث أقوال، في ثلاث مذاهب، مذهب يقول اختار ما تحب قبل أو بعد، ومذهب يقول يعني التفصيل جيد، ومذهب يقول يلزمك قول الأعلم. هل القول اللي بيقول اختار ما تحب، هل هو معناه تتبع الرخص؟ هل معنى اختار ما تحب، هل معنى هذا تتبع الرخص؟ لا. جيد. ليش؟ لأن ممكن الواحد يختار ما يحب ولا يتتبع الرخص، ممكن يتبع الأشد، واحد نفسه بتميل للأشد فبيختار ما يحب اللي هو الايش، اللي هو الاشد لغايه في نفسه. ممكن واحد بيحط مصالح معينه في ذهني مو شرط تكون رخص، زي مثلا قانون الاحوال الشخصيه المصري، في الغالب قانون الاحوال الشخصيه السوري، واغلب قوانين الاحوال الشخصيه اللي هم بيزعموا انها موافقه للشريعه الاسلاميه. يجي مثلا يقول ان المراه لها ان تشترط على زوجها الا يتزوج عليها، ويقع هذا الشرط نافذا ويلزم الزوج به. هذا راي من؟ حنابلة. هذا رأي الحنابلة. ليش أخذت به؟ هو لا، هو في تيسير على الزوجة وفي تجديد على الإيه؟ على الزوج. أو هو حتى ولا تيسير على الزوجة، يعني هو في تجديد على إيش؟ على الزوج. يجي عند رأي المالكية، يجي عند رأي في القتل في الميراث يعني، يقول لا يمنع الإرث إلا القتل العمد العدوان، أما القتل الخطأ لا يمنع الإرث، وده رأي المالكية. هذا في توسعة على بعض الورثة وفي تضييق على بعض الورثة. جيد. طيب يجي عند الطلاق ثلاثا، يقول الطلاق ثلاثا يقع واحدة، يأخذ برأي ابن تيمية اللي مخالف فيه أحمد ومخالف فيه باقي الإيش، باقي المذاهب. هذا في توسعة على الإيش، على الزوج. هذا في توسعة على الزوج. بيجي مثلا في أحقية الزوج في طلب فسخ النكاح، الحنفية يقولون لا يحق للزوج أن يطلب طلب فصل النكاح، فسخ النكاح للعيب، ليس عنده إلا الطلاق. تزوج امرأة وجدها مجنونة، إيش يفعل؟ تمام؟ في المذاهب في الجمهور يقولون له فسخ النكاح، افسخ النكاح فالمهر يروح، يعني يرجع له المهر وهيك أموره تمام. في الحنفية يقولوا لا يطلق. طيب هل هذه فيها تصعيب على الزوج؟ مو هيك بياخذ بها القانون المصري. ليش بياخذ بها؟ مو قصه تتبع رخص، هي قصه هو وضع بعض الافكار وبيدور في المذاهب على ما يوافق هذه الايه، هذه الافكار. وهذا الذي سناخذه اليوم اللي احنا خدناه قبل بيقربنا كثير من مؤسسات الفتوى الطاغوتيه. مؤسسات الفتوى الطاغوتيه اللي احنا نفرنا منها جيد. ايش يفعله؟ يقوله يا اخي انت مالك علاقه بالادله واحنا بندور في الايش، في اقوال اهل العلم ونتصرف. جيد. فالكلام اللي قلناه سابقا يقربنا كثير منهم. حلقه اليوم او محاضره اليوم هتبين ايش الفرق بيننا وبين الات الفتوى اللي هم بيرقعوا للطغاة وبيعملوا من في مصلحة الايه، في مصلحة الطغاة. كما قال احد المفتين في تونس عليه من الله ما يستحق، قال سووا القانون الذي تريدون وانا ساخرجه لكم على الشريعة. كيف هيخرجوا على الشريعة؟ مو بالادلة، هيخرجوا باقوال العلماء. هتدور في اقوال العلماء هتلاقي اقوال ايش من هون من هون من هون، تلفق فيها تعمل هذا القانون. فايش الفارق بيننا وبينهم؟ الفارق بيننا وبينهم هو إجابة هذا السؤال والترجيح بين الأئمة، بين أقوال الثلاثة. لكن قبل أن نبدأ لابد من التنبيه باختصار إلى مسألة: هل يجوز الرجل يفتي لقريبه بفتوى، أو لحبيبه بفتوى ويفتي لغيره بفتوى أخرى، فتوى مختلفة؟ طبعا هذه لا تجوز بالإجماع، هذه ما دخل تحت إيه، تحت مسألتنا أصلا. يقول الشاطبي: صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال اتباعا لغرضه وشهوته، أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق. وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع، أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق، رضي بذلك من رضيه وسخطه من سخطه. وإنما المفتي مخبر عن الله عز عن الله تعالى في حكمه، فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه. والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى آخر ما قاله. المهم يقول إيش، هذا ما ذكره القاضي أبو الوليد الباجي، وفيه ما تقدم من أن الفقيه لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد ولا أن يفتي به أحدا. والمقلد في اختلاف الأقوال عليه مثل هذا المفتي الذي ذكر. وهون بيسبق معانا شوية وبيقول إن زي كما إن المفتي لا يحل له أن يفتي إلا بما أعتقد أنه الحق، فالمقلد ايضا لا يحل ان يقلد الا ما يظن انه الايه، انه الحق. جيد. مو قلدها عالم، لا، لابد ما يغنيك هذا او ما ينزع هذا عنك رقبه الايه، تكليف او رقبه المحاسبه، ربقة المحاسبة. وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء. قال ابن القيم: بالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخيير وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به ويفتي به ويحكم به، لآخر كلامه. طيب. وأيضا يقول ابن القيم، طبعا قال كلام مهم، مو يعني ما لازم نقرأ كل الكلام، لكن في النهاية إن المفتي لا يخرجك، المفتي لا يخرجك من الإثم، كما إن القاضي لا يخرجك من الإثم. وهذا قياس بديع، هو قاله بعد ذلك وهيفيدنا في التمهيد لموضوعنا. القاضي لو حكم لك بحق أخيك، هل خرجت من الإثم؟ لم تخرج. لو جبت شهود إن أنت تزوجت فلانة وإنت ما تزوجتها، وحكم القاضي بأنك زوج هذه المرأة، هل يخرجك هذا من الإثم؟ لا يخرجك من الإيه؟ من الإثم. أيضا فتوى المفتي مثل حكم القاضي، لا تخرجك من الإثم إذا كنت تعتقد أن الحق في خلاف ما قاله هذا المفتي. طيب اصبر، بس اصبر، اكتب أنت بدك شيء ولا اكتب، لو في عندك سؤال اكتبه، تمام؟ لأن احنا سنجيب بإذن الله، يعني في أمور لسه منفصل فيها. طيب ممكن واحد يجي يقول طالما في ثلاث أقوال، قول إن أنا ممكن أتخير من العلماء من أريد، قبل العلم بالخلاف وبعد العلم بالإيه؟ بالخلاف. وقول لابد أن أعلم الإيه، لابد أن أختار الأعلى في البداية وفي المرة الثانية، وقول التفصيل قبل السؤال لا يجب، يعني قبل معرفة الخلاف أسأل أي أحد، وبعد معرفة الخلاف لابد أن أختار الأعلم. ليش ما أختار واحد من هؤلاء الثلاثة بالتشهي كخصال الكفارة؟ جيد. ليش ما أختار واحد من أقوال الثلاثة هذه وأقول هختار إيش؟ إيش هيختار أي أحد؟ هيختار إيش؟ هختار أنه مخير، مو هيك؟ هتختار أنك مخير. يعني لو قالوا لك اختار هيك بين أقوال الثلاثة هدول في أصول الفقه، لابد أن تسأل اختار هيك، يعني اختار. جيد. لابد أن تسأل قبل الإيه، لابد أن تسأل الأعلم قبل العلم بالخلاف، لابد أن، يعني أنت مخير بعد العلم وقبل الإيه، قبل العلم. أنت تفصيل قبل العلم لا يجب أن تسأل، بعد العلم يجب إيه، أن تسأل عن الأعلم أو تأخذ بقول الأعلم. إيش هيختار أي أحد؟ أي أحد هيختار أن أنا مخير، أي حد بيختار هذا الإيه؟ هذا الخيار. فهل نحن، هل المقلدون، تبهوا، هل المقلدون مخيرون بين هذه الأقوال الثلاثة؟ هذا اسمه دور. احنا بنحاول نبحث عن أنه واحد من الأقوال الثلاثة هو صحيح. فأنت لو جيت قلت لي في البداية إن المقلدين مخيرون بين الأقوال الثلاثة هذه، جيد، هذا أنت إيش تحكمت في واحد واخترت واحد من الأقوال قبل البداية، اخترت الخير أصلا. طب إيش يفعل المقلد بإزاء هذه الأقوال الثلاثة؟ تقول أتقى. لا لا لا، أنا ما بقول لك. أنت ليش بتقول له اختار الأتقى؟ ليش أجبرته على اختيار الأتقى؟ لأن الحق كله حقه، إنه هو تورع في ماشي ماشي ماشي ماشي. يبقى أنت، أنا هو بيقول لي يا أخي أنا مقلد، خبرني، أنا عندي ثلاث أقوال، ليش أخذ هذا القول وأترك هذا القول؟ ليش هذا كل واحد من الثلاثة قال به علماء أجلاء، جيد، فليش أخذ هذا القول وأترك هذا القول، أو أخذ هذا القول وأترك هذا القول؟ هنا نأتي إن لابد للمقلد في هذه الحالة من نوع اجتهاد. هذا مثل طريقة، أو هذه من أدلة، أو نفس طريقة أدلة إثبات وجود الله عز وجل. كيف؟ مين خلق هذا القلم؟ خلق الصانع مثلا. طب مين خلق فلان؟ خلق كذا. في الآخر لابد حتى يقف الدور أن يوجد خالق غير مخلوق، أن يوجد خالق غير مخلوق، وهذه من أدلة إثبات وجود الله عز وجل، إن لابد يوجد شيء مغاير للمخلوق، لابد إن الخالق يكون مغاير للإيه؟ للمخلوق، تمام؟ وإلا لو الخالق، هل القلم هذا يستطيع يخلق قلم مثله؟ ما يستطيع يخلق قلم مثله، جيد؟ فلا يمكن أن يكون الخالق مثل الإيه؟ مثل المخلوق، فلابد أن يوجد خالق لم يخلقه أحد، جيد؟ فأنت لو جيت تقول له قلد في الثلاث آراء هدول، هتعمل دور قلد. طب ما أنا بقلد وأقلد، يبقى أنا بقلد، جيد؟ أنا في النهاية بدي أوصل، لا، هون لابد أن يصل للحق بنفسه على الأقل في هذه المسألة، جيد؟ وكل واحد بما يستطيعه، يعني ممكن واحد مستواه في العلم كبير، ممكن واحد مستواه في العلم أقل. وهذا كان من أسباب تأليف كتاب سبيل الناجين، يعني إن شاء الله اللي يقرأه يستطيع، هو مبسط متعمد في التبسط، جيد، يستطيع أن يصل الحق بنفسه في هذه الإيه؟ في هذه المسألة تحديدا، أي واحد من الأقوال الثلاثة على صواب. وبنحو هذا يقول الإمام الجويني، يقول إذا أراد المقلد أن ينتحل نحلة الشافعي أو غيره فلا بد من نوع اجتهاد. شمعنا تأخذ رأي الشافعي؟ شمعنا تأخذ رأي أبو حنيفة؟ شمعنا تأخذ رأي أحمد؟ شمعنا تأخذ رأي مالك؟ يبقى لابد يبقى في نوع إيش؟ نوع اجتهاد. خرج لنا من أن الجهال اللي هم المقلدين، هو مقلد وإما إيه؟ مجتهد، من أن الجهال ممنوعون من التقليد في شيئين، أحدهما في أصل التوحيد. ما ينفعش واحد يقلد في أصل التوحيد، ممكن في العقائد يبقى فيها تقليد، لكن أصل التوحيد يعني أصل إن الله عز وجل موجود وإنه واحد، لا ينفع أن يقلد فيه. يعني إيه يقلد؟ يعني هو بيقلد فلان، ففلان لما يرجع عن قوله هو هيرجع عن قوله، مو هيك؟ أنا إيش بقلد الشافعي؟ الشافعي رجع عن هذا القول، هل يسعني أن أستمر في القول والشافعي رجع عنه؟ ما يسعني، هو رجع عن قال لي أنا هو أنا بقلده ليش؟ لأنه أعلم مني، ولأنه هو عالم وأنا جاهل، جيد؟ فهو قال لي أنا هذا القول غلط وارجع هون، طيب خلاص، نفس السبب اللي خلاني أخذ بقوله هو اللي خليني أرجع عن هذا القول. فهل ينفع أحد يقلد في التوحيد؟ ما ينفع أحد يقلد في الإيه؟ في التوحيد. وهذه تحل إشكال، لأن مثلا تجد فقهاء يقولون تقليد في التوحيد لا يجوز، يحكي عن كل العقائد، لا، هو في أصل وجود الله، أصل الإيش؟ أصل التوحيد هو الذي فيه إشكال، تمام؟ طيب، ولا في أصل المذهب، يبقى العامي لا ينفع لا يقلد في التوحيد ولا في أصل الإيش؟ ولا في أصل المذهب، بل لابد من نوع اجتهاد. إيش نوع اجتهاد؟ كل واحد هيبقى له طريقة في اجتهادي على حسب إمكانياته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تعالوا نبدأ في أقوال أهل العلم اللي هيفصلوا لنا إيش هو الرأي الصواب من الثلاث آراء هذه. انتوا ايش رايكم؟ كل واحد يختلف. ايش رايكم؟ الاخير بده يغلب على ظنه بس على وجه الحقيقه مو على وجه الهوى. ايوه ماشي، ما هو على وجه ايش رايكم في الاقوال الثلاثه؟ ايش هو القول الاقرب للصواب؟ التفصيل الاخير. ايش؟ تفصيل. لا على حسب تفصيل. على حسب الحاله. ايش؟ الاول اللي هو لابد يختار الاعلم من البدايه. طيب نشوف هم العلماء عموما اختلفوا، لكن اسمعوا كلام الغزالي وهذا مهم جدا. مسألة: إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد وجب على العام مراجعته، وإن كانوا جماعة فله أن يسأل من شاء ولا يلزمه مراجعة الأعلم. قال لو في مفتي واحد يبقى لازم تسأل المفتي الايه الواحد، تمام. ما في عندك الا كتاب واحد، خلاص بتقرأ هذا الايه الكتاب. طيب في جماعة، قال لا يلزمك ان تراجع الاعلم كما فعل في زمان الصحابة، وهذا اقوى الادلة على عدم وجوب مراجعة الاعلم. ليش؟ اذ سأل العوام الفاضل والمفضول، وقال قوم تجب مراجعة الأفضل، فإن استووا تخير بينهم، وهذا يخالف إجماع الصحابة، إذ لم يحجر الفاضل على المفضول الفتوى، بل لا تجب مراجعة إلا من عرف بالعلم والعدالة، فقد عرف كلهم بذلك. نعم، إذا اختلف عليه مفتيان. يبقى أول شيء هو بيقول، أول شيء إذا لم يعرف الخلاف له مراجعة أي أحد. إيش أقوى دليل لمن يقول بهذا القول؟ أقوى دليل إن الصحابة لم يكونوا، كان معروف مراتب الفضل في العلم عند الصحابة، صح؟ يعني كان معروف في زمن عمر إن أعلم الصحابة عمر رضي الله عنه. هل لما كان حد بيجي يسأل ابن عباس يقول له لا تسألني واسأل عمر، والناس تنكر عليه إن هو بيسأل ابن عباس ويقولوا له روح اسأل إيش عمر، ولا كان الناس تتركه تقره على هذا؟ كانوا يقرونه على هذا، كان في أعلم من ابن عباس، وكان في بين ابن عباس وبين عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم جميعا كان في علماء كثر، وكانوا يتركون الصحابة، كانوا يتركون الناس يسألون هذا ويسألون هذا، رغم أنه معروف مين الإيش مين الأعلم، وبدون نكير، ولم ينقل عنهم غير ذلك. فهذا شبه إيه؟ إجماع، تمام؟ طيب ثم إن اختلف عليه مفتيان في الحكم، إذا كان أحدهما أفضل وأعلم في اعتقاده اختار القاضي أنه يتخير أيضا. القاضي في الشافعية قال اختار أنه إيه؟ يتخير، لأن المفضول أيضا من أهل الاجتهاد لو تفرد، فكذلك إذا كان معه غيره، إذا كان معه غيره فزيادة الفضل لا تؤثر. هو بيقول إن لو واحد معاه زيادة فضل، طالما أن ده يجوز تسأله، زيادة الفضل لا تؤثر مثل زيادة العدالة في الشهود. يعني واحد عدل مثلا درجته في العدالة واحد، والتاني عدل درجته في العدالة ثلاثة، هل قول هذا بقول اثنين، قول هذا بقول اثنين من هذا؟ لا، هذا واحد وهذا ايه واحد. فيقول نفس الشيء في المفتين. طبعا هذا الكلام حتى في العدالة في انتقاد عند الشيخ الإسلام بن تيمية له. طيب والأولى عندي، ده ترجيح الغزالي، غزالي الشافعي، أنه يلزمه اتباع الأفضل، فمن اعتقد أن الشافعي رحمه الله أعلم والصواب على مذهبه أغلب، فليس له أن يذهب بمذهب مخالفه بالتشهي، وليس للعام أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع. وانتبهوا، الغزالي بيقول بتعدد الصواب، ومع ذلك يقول يجب أن تختار برأي الأعلم طالما علمت الخلاف، يعني هو بيرجح الرأي الثالث، تمام. بل هذا الترجيح عنده كالترجيح بين الدليلين المتعارضين عند المفتي، فإنه يتبع ظنه في الترجيح فكذلك هنا. وهذا التحقيق وهو أن تعتقد أن لله تعالى سرا في رد عبادي إلى ظنونهم حتى لا يكونوا مهملين متبعين للهوى. هنا استدل بمصلحة كلية في الشريعة، إن الشريعة بترشد العباد إلى اتباع الإيه؟ إلى اتباع غلبة الظن، تمام، وما بتتركه باتباع هواه وما يشتهي. فسواء هذا، هذه شيء كلي في الشريعة نزلناه على ايش؟ على هذه الجزئية، ان لابد ان يتبع الاعلم في نفسه، ولا يتبع غلبة، ولا يتبع الهوى، يختار مثل خصال الكفارة، تمام. فما دمنا نقدر على ضبطهم بضابط فذلك اولى من تخييرهم واهمالهم كالبهائم والصبيان. فان قيل، وانتبهوا لهذا القول، العام يحكم بالوهم ويغتر بالظواهر، وربما يقدم المفضول على الفاضل. هو في بعض العوام اللي لاقي عمته أكبر يبقى عنده هو الأعلم، مو هيك؟ أو اللي لاقي لحيته أكبر يبقى أعلم، أو اللي بيزعق أكتر بيصيح أكتر على المنبر يبقى ده الإيش؟ ده الأعلم. فهو بيقول ممكن واحد يقول هذا، حد فيكم كان أكيد، يعني في مجموعة منكم كانت أكيد بدها تسأل هذا السؤال، صح؟ كان هو ده سؤالك ولا مو هو؟ لا، سؤالي إنه طيب اصبر. يقول فلمعرفة مراتب الفضل أدلة غامضة ليس دركها من شأن العوام، وهذا سؤال واقع. يقول هذا سؤال حقيقي، ولكننا نقول، وانتبهوا لهذا المثال، من مرض له طفل وهو ليس بطبيب فسقاه دواء برأيه كان متعديا مقصرا ضامنا عليه الدية، فضل. ولو راجع الطبيب لم يكن مقصرا، فإن كان في البلد طبيبان فاختلفا في الدواء فخالف الأفضل عد مقصرا. ويعرف فضل الطبيبين بتواتر الأخبار وبإذعان المفضول له وبتقديمه وبأمارات تفيد غلبة الظن، فكذلك في حق العلماء يعلم الأفضل بالتسامع وبالقرائن دون البحث عن نفس العلم. العام يستطيع يسأل عنهم، ما لازم يبحث عن نفس الإيش، عن نفس العلم، يسأل فلان ويسأل فلان ويسأل فلان لحد ما يصل. مثال الطبيب، من أجل مثال الطبيب أتيت بقول الغزالي أول قول، لأنه قول حاسم. أنت حاليا لو عندك طفل مريض، جيد، رحت قلت هو مريض، رحت سقيته أي دواء راح مات، مقصر، وقد يكون عليك الإيه الدية على هذا الأمر. طيب رحت للطبيب قال لك أعطيه هذا الدواء، هل يلزمك أن تختار الطبيب أفضل طبيب؟ في الغالب مو يلزمك، جيد، لأن أنت ده ممكن يصيب وده ممكن يصيب، فعلى حسب إيه مصاريك وهيك بتروح أنت أي طبيب. طيب لو اختلف طبيبان في مسألة طفلك هذا، واحد قال هذا بده عملية جراحية وإلا حيموت، والتاني قال لك لو سويت له العملية الجراحية بده يموت، واحد قال لك هذا بده عملية جراحية وإلا إيش يموت، التاني قال لك لا ما بده عملية جراحية وما تسوي له العملية الجراحية، لو سويت له عملية جراحية حيموت أعطيه هذا الدواء، هل هنا يسعك أن تختار من الأقوال بالتشهي؟ تقول أنا هاخد أصل هو العملية مكلفة شوية بلغ العملية وخلينا في الثاني هذا. طيب هل أنت درست شيئا في الطب؟ أنت لم تدرس أي شيء في الطب يا أخي، أنت لا تحسن لا قراءة ولا كتابة أصلا، وهذا طبيب جلس 20 سنة يدرس في الطب، ممكن معاه دكتوراه جلس 30 سنة بالإضافة للخبرة، يعني عبال ما يوصل لكلية الطب قعد مش عارف 12 سنة دراسة، وبعدين في كلية الطب قعد 6 سنوات، وبعدين أخذ 3 سنوات اختصاص، وبعدين 6 سنوات دكتوراه، المهم قعد 30 سنة حتى يصل لهذا الإيه المستوى. أنت كيف ترجح بين الطبيبين؟ اللي بيقول لك كيف ترجح بين المجتهدين، قال له ايضا انت كيف ترجح بين الطبيبين، ايش بتسوي ايش بتسوي؟ يختار من يغلب على الوهم انه الاعلم، تمام. طب بتعرف الاعلم كيف وانت ما عندك، وانت ما عندك بتسال في قرائن، اولا ده مع دكتوراه مثلا، جيد، ممكن ده لا ده جربنا مع اكثر من واحد هيك ولقينا فيه نتائج جيده، تمام، لا يعني هو في سالت فلان وفلان وفلان، في 10 قالوا لي ده افضل وفي 2 قالوا لي ده ايش ده افضل، جيد، فهو العشر والعشرة دول يعني رأيهم أكثر إيه؟ يعني عقولهم قوية ورأيهم أكثر إيه؟ أكثر قربا. في النهاية بتلجأ لنوع ترجيح، لو أنت ما رجحت وأخذت بالتشهي هتكون إيش؟ مقصر. فليش لما بنيجي في مسائل الصلاة اللي هي كفر وإيمان، وفي مسائل استحلال الدماء، وفي مسائل استحلال الفروج، وفي مسائل استحلال الأموال ما بنعمل هيك ونقول احنا بدنا ناخد بالقول اللي بدنا اياه؟ اصبر اصبروا، لسه التقيل، لسه احنا بنكمل، لا لا اصبر اصبر اصبر، لسه ما خلصنا، جيد. يقول الغزالي ايضا، ورأي من يرى انه يجوز لكل مقلد ان يختار من المذاهب ما اراد غير معتد به، ولعله لا يصح ذهاب ذاهب اليه اصلا، فهذا مذهب لا يثبت ولو ثبت لا يعتد به. هنا الغزالي حتى بينفي رأي المخالف، بيقول الرأيين الثانيين، الرأي اللي هو بيقول بالتخيير يعني مطلقا، يقول رأي لا يعتد به، وأنا أميل أن هذا هو الصواب، أنا لا أتخيل أن يكون هناك صواب في الرأي الثاني كما سنرى. يقول ابن قدامة الحنبلي، احنا جبنا شافعي، يقول السبكي الشافعي، مسألة تقليد المفضول، فإن اعتقد رجحان واحد منهم تعين تقليده، طالما عرفت واحد أرجح يبقى لابد أن تقلد الإيه الأرجح. يقول ابن قدامة الحنبلي، وإن كان في البلد مجتهدون، ومنطول شوية في رأي ابن قدامة معلش، فللمقلد مسألة من شاء منهم، ولا يلزمه مراجعة الأعلم كما نقل في زمن الصحابة، وقيل بل يلزمه سؤال الأفضل وقد أومى إليه الخرقي، اللي هو الخرقي يرى الرأي الإيه أو بيأمو للرأي الأول، تمام، والأول أولى لما ذكرنا من الإجماع، إجماع الصحابة على أنه لا يلزمك أن تختار الأعلم، تمام، وقول الخرق يحمل على ما إذا سألهما فاختلفا وأفته كل واحد بخلاف قول صاحبه، فحينئذ يلزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه. وفيه وجه آخر، أي إذا اختلف عليه، أنه أي العام يتخير لما ذكرنا من الإجماع، ولأن العام اللي يعلم الأفضل حقيقة هو بيذكر الأقوال، وقد تعارض، هو يقول ووجه القول الأول أي القول بأن العام يلزمه الأخذ بقول الأفضل أن أحد القولين خطأ، مسألة التصويب والإيه والتخطئة. في واحد من القولين أكيد خطأ، جيد، حق واحد. وقد تعارض عنده دليلان فيلزمه الأخذ بأرجحهما كالمجتهد، قياسا على المجتهد. طالما تعارض عنده دليلين يجب أن يأخذ بالإيه بالأرجح. وأقوال الفقهاء عند المقلد مثل الأدلة عند المجتهد، فيجب عليها أن يأخذ بالأرجح، جيد. وهذا قياس بديع. يقول ويعرف الأفضل، نفس كلام الغزالي. ثم يقول وأما الإجماع اللي هو منسوب للصحابة محمول على إذا لم يسألهما إذ لم ينقل إلا ذلك. وهي مسألة مهمة جدا، إن الناس بتقول الإجماع في الرأيتين، عرف الخلاف أو معرف الخلاف. نقول هاتوا قول واحد أو رواية واحدة ثبتت عن الصحابة إن عمي سأل صحابيين وفي تفاضل بينهم ثابت في العلم وقال إنه الصحابة تخير، ولن تجده. هو كل المنقول إنهم تركوا يسأل الفاضل والإيه والمفضول، لكن لم ينقل أبدا إن هم سألوا صحابي وسألوا صحابي ثاني أعلم منه وأخذ بقول الإيه الأقل علما أو تخيروا. هذا لا تثبت أبدا، جيد. اصبروا بس سجلوا، لأن احنا بس إيه بدنا نتقدم شوية. طيب، لكن الحسين بن يسار في رواية عن الإمام أحمد إن الحسين بن يسار سأل عن مسألة في الطلاق، فقال له الإمام أحمد إن فعل حنث، فقال له إن أفتاني إنسان يعني لا يحنث، فقال تعرف حلقة المدنيين حلقة بالرصافة، قال له إن أفتوني به حل، قال نعم. قال وهذا يدل على التخيير بعد الفتية، يقول إن هذا يدل على جواز اختيار قول الأقل إيه الأقل علما. نقول لا، لا يدل على هذا. هو ناس بتقول من الحنابلة إن هذا يدل على الإمام أحمد يرى هذه الكلام الذي ذكره واحد اسمه الحسين بن يسار من أصحاب الإمام أحمد، إجا سأله في مسألة قال له يحنث، قال طب إيه أن أفتاني فلان إن هو إن إن إن إن لا أحنث لا أحنث، قال لا تحنث، جيد. يقولون هذا دليل على أنه يرى هذا. نقول لا، ليس بشرط، يحتمل أن الإمام أحمد يرى أنه لا أعلم منه، وهذا يناسب تواضع الإمام أحمد، سئل في مسألة فقال سأل العلماء، سأل غيري، سأل العلماء، سأل أبا ثور، جيد. هيك يقول ثابت عنه. حتى القاضي أبو يعلى فهم هذا وقال وكأن المعنى في ذلك أنه لا سبيل له إلى معرفة الحق والوقوف على طريقه أي العامي، وكل واحد من المجتهدين يفتيه بما أدى إليه اجتهاده إليه، فيؤدي ذلك إلى حيرته، فجعل له أن يقلد أوثقهما في نفسه. تمام. فهو جعل، هو قال له دول ممكن يبقى عندك أوثق مني، فخذ بإيه، خذ برأيهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فهذه مسائل الاجتهاد والتي تنازع فيها السلف والأئمة، فكل منهم أقر الآخر على اجتهاده، من كان فيها أصاب الحق فله أجران، ومن كان قد اجتهد فأخطأ فله أجر وخطأه مغفور له. فمن ترجه عنده تقليد الشافعي لم ينكر على من ترجه عنده تقليد مالك، ومن ترجح انتبه الترجح، ومن ترجح عنده تقليد أحمد لم يمكن يا أبو محمد خليك معي النهاردة أجاب عن سؤالاتك بقالك 10 حلقات بتسأل فيها، تمام. ومن ترجح عنده تقليد أحمد لم ينكر على من ترجح عنده تقليد الشافعي ونحو ذلك، تقليد الشافعي ونحو ذلك. ولا أحد في الإسلام يجيب المسلمين كلهم بجواب عام أن فلانا أفضل من فلان فيقبل منه هذا الجواب. التقليد في اتباع أصل المذهب. تمام. ما في واحد يقول الشافع أعلم من كل هدول ويقبل منه، لأن الناس اختلفت، تمام. لكن إذا كان الرجل مقلدا فهو يقول ولكن إذا كان الرجل مقلدا فليكن مقلدا لمن يرجح عنده أنه أولى بالحق، فإن كان مجتهدا اجتهد واتبع ما يترجح عنده. مقلد وإيش ومجتهد. لو مقلد لازم تقلد من يغلب على ظنك أنه أولى بالإيه بالحق. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفي المسودة نقض كلام أبي عمرو بن الصلاح مقرا له، يقول فإن اختلف أئمة المذهب الصحيح على من ليس أهلا للترجيح فينبغي أن يفزع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل بقول الأكثر والأعلم والأورع، وإن اختلفت الصفات قدم الذي هو أحرى بالإصابة، فالأعلم الورع مقدم على الأورع العالم. قال واعتبرنا ذلك في هذا كما اعتبرنا في ترجيح الأخبار صفات روايتها. تمام. طيب تفضل. ابن القيم يقول رأي قريب من رأي ابن تيمية، ويقول الفائدة 66، هل يلزم المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتين ويسأل الأعلم والأديان أم لا يلزمه ذلك؟ فيه مذهبان كما سبق وبينا مأخذهما، والصحيح أنه يلزمه لأنه المستطاع من تقوى الله تعالى المأمور بها كل أحد. برضو رأي إيش؟ رأي ابن القيم، تمام، أنه يلزمه اختيار الأعلم. طبعا هو بيقول يبحث عن الراجح في قول تاني، يبحث عن الراجح بحسبه، معنى يبحث عن الراجح بحسبه حتى لا يفرح بها أهل الشطط. الراجح بحسبه، لو أنت مجتهد يبقى الراجح بحسبك إيه؟ عن طريق الأدلة. لو أنت مقلد يبقى الراجح عن طريق الإيش؟ الأعلم، تمام. طيب هل الأعلم أم الأورع؟ لو كان في مسألة محتاجة ورع، يعني الأساس فيها الورع، يبقى تتبع الأعلم العالم الأورع. لو كانت مسألة مبنية أساسا على العلم، يعني أحيانا يكون عالم سلطان، تيجي تسأله هل يجوز الخروج على هذا العالم، على هذا السلطان مثلا، طبيعي إيش هيجاوبك؟ لا يجوز، تمام. هون مو شرط تتبع الإيه؟ تتبع الأعلم. أنت بتبحث كما قلنا الغاية أنك تبحث عن الحق الواحد اللي هو عند الله سبحانه وإيه؟ سبحانه وتعالى، تمام. فهمت القصة هاي؟ لكن في باقي المسائل، في مسألة في الطهارة هو طبيعي بيجيب جيد، هو عنده الحد الأدنى من العدالة يعني، فهو طبيعي بيجيبك إيه؟ بيجيبك بالحق اللي هو برصه. فأنت تجد هذا أعلم وهذا أقل علما، يبقى أسأل هذا في هذه المسائل. طيب أما الشاطبي فهو فارس هذا الباب الذي لا يجارى، وقد نقلنا كثير من الأقوال. يقول أيضا، يقول الشاطبي، حنجيب بعض الأقوال، إذا تعين عليه السؤال فحق عليه ألا يسأل إلا من هو من أهل هذا المعنى الذي يسأل عنه، فلا يخلو أن يتحد، يعني يكون في عالم واحد مسألة خلصانة، في ذلك القطرة بتعدد، فإن اتحد فلا إشكال، وإن تعدد، تعدد العلماء اللي يمكن سؤالهم، فالنظر في التخيير، فالنظر في التخيير وفي الترجيح قد تكفل به أهل الأصول. تهرب هون الشاطبي من ترجيح هذه المسألة، لأنها مسألة شائكة. أنت لو تنتبهوا ابن القيم وابن تيمية يرون أنك تسأل الأعلم ابتداء، مو حتى بعد العلم الخلاف، جيد. هون الشاطبي عد هذه المسألة، قال إن تعددوا الترجيح هذا تكفل بأهل الأصول، ما رضي يرجح فيها. ثم قال إيش؟ أما إذا اطلع، إذا كان اطلع على فتويهم قبل ذلك وأراد أن يأخذ بأحدها، فقد تقدم قبل هذا أنه لا يصح له إلا الترجيح، لأن المقصود إخراج المكلف من داعية هواه. ثم تحدث بعد ذلك في كلام طويل جدا، إحنا نريد نختصر إن شاء الله، أنا ضروري جدا تقرأوا هذا الكلام، تمام. هو يقول إن الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر يشمل من؟ العلماء والأمراء. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن تنازعنا، لو كنا مجتهدين يبقى نرد لله والرسول إيه؟ مباشرة اجتهادا، نبحث في المسألة، يعني مسألة ما فيها إجماع يبقى لازم نجتهد. طيب لو إحنا لسنا مجتهدين يبقى أقوال العلماء بالنسبة للعوام كالأدلة بالنسبة للإيه؟ للمجتهدين، فيلزمه الاجتهاد في أقوالهم. إيش يستطيعه؟ يستطيع يسأل الإيه؟ الأعلم، يستطيع يبحث عن قول الأعلم. وإن جلس يحكي على أن مسألة اتباع الهوى مسألة إيه؟ مسألة أتت الشريعة، كل الشريعة أتت حتى تخرج المكلف، سجله من اتباع الهوى، لأن أسئلة كثيرة هتسألوها هنجيبكم عليها. ثم قال الشاطبي وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة. طالما مسألة مختلف فيها صار الناس تعتبرها مباحة، مختلف يعني واحد بيقول حلال واحد بيقول إيه حرام، الناس صارت تعتبرها إيش؟ مباحة، جيد. وقال حتى فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال له لما تمنع والمسألة مختلف فيها، جيد، فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها. طيب سنكتفي بهذا القدر من نقل أئمة أو أقوال الأئمة، أئمة المذاهب الثلاثة أو الأئمة في المذاهب الثلاثة، جيد. لكن يثور تساؤل كلكم سألتوني فيه، إما سألتوني إقرارا أو لفظا، إما لفظا أو إقرارا، هل يجوز في حالة شعر المقلد أنه في حالة ضرورة فيترك قول الأعلم بهذه الحجة لمن يظنه أقل علما؟ يا أخي الدنيا برد، تمام، وأنا شفعي، بس الجوارب القول الإمام أحمد في إيش؟ في سعة، فهل يجوز نأخذ بهذا القول أم لا يجوز؟ هل تعتقدوا أن العلماء تركوا الحديث في هذه المسألة؟ إيش؟ مو مشكلة. هل تعتقدوا أن العلماء تركوا الحديث في هذه المسألة؟ أكيد حكوها، أكيد حكوا فيها. تعالوا نشوف إيش قال الإمام الشاطبي. ويجيبنا الشاطبي قائلا: وربما استجاز هذا بعضهم في مواضع يدعي فيها الضرورة وإلجاء الحاجة بناء على أن الضرورات تبيح المحظورات، فيأخذ عند ذلك بما يوافق الغرض، حتى إذا نزلت المسألة على حالة لا ضرورة فيها، صار الجو دفى في الربيع تمام ولا حاجة إلى الأخذ بالقول المرجوح أو الخارج عن المذهب، أخذ فيها بالقول المذهبي، رجع تاني يغسل رجله، شلح الجوارب ورجع يغسل إيه رجله تمام. والراجح في المذهب بالقول المذهبي أو الراجح في المذهب، فهذا أيضا من ذلك الطراز المتقدم، يعني ممنوع، فإن حاصله الأخذ بما يوافق الهوى الحاضر ومحال الضرورات معلومة في الشريعة. المناطق اللي فيها ضرورة الشريعة محددها، والفقيه ما نو فقيه وما إله مذهب إلا لما يكون حكى فيها، فبيقول هذه ضرورة ولا ليست إيش ولا ليست ضرورة، بيقول لك تصرف كيف في هذه الضرورة. يا أخي أنا لو غسلت رجلي صوابع هتقع من البرد، اتيمم، ما تمسح الجوارب اتيمم، حل لك، هو عنده حل، وإلا ما كان إمام في المذهب جيد، وكل كل تلاميذه من بعده فرعوا المذهب، كل هدول أخطأوا، وأنت اللي وصلت للصواب أنك تخرج لمذهب آخر. فإن كانت هذه المسألة التي يدعي فيها العام ضرورة منها، فصاحب المذهب قد تكفل ببيانها أخذا عن صاحب الشرع، تكفل ببيانها ولكن حكيا عن إيه؟ عن الله عز وجل. يعني الشافعي يقول إن مهما بلغت درجة البرودة طالما أن هي لن تسبب مرضا لا يجوز أن تمسح على الجورب. هو قال هيك من راسه ولا قال هيك لأنه هو فهم هيك من الشرع؟ قال هيك لأن هذا هو الغالب على ظنه من الشرع. يا أخي أنا عندي 70% هيك أنا فهمت من الشرع، جيد؟ طيب يبقى إذن أنت لما ينفع هو يتركه اللي هو غالب على ظنه ويروح لرأي ثاني، هو يغلب على ظنه أن هذا حكم الله في المسألة، كيف يتركها؟ أنت أيضا لأنك بتتبع الشافعي بتعتبره هو الأعلم، يبقى أيضا بيغلب على ظنك أن هذا حكم الله في المسألة، فليش تتركها؟ هذا اللي كان بده يتزوج المرأة الحنفية اللي أنا حكيت لكم قصته، في حل في المذاهب، قالوا لو عضلها الأب، عضلها الأب، إيش نفعل؟ تمام؟ بيزوجها لإيه؟ بتنزل للبعضه، تنزل للبعضه هكذا، حتى يزوجها رجل صالح من المسلمين لو ما في قضاء، لو ما في قضاء إسلامي، وقتها ما في قضاء إسلامي، هم ليش إحنا محبوسين؟ تمام؟ فما في قضاء إسلامي، إيش يسوي؟ قال يزوجها رجل صالح من الإيه؟ من المسلمين. طبعا لو قلنا بالقول إن الهاشمية يجوز تتزوج عربي غير هاشمي، هو عربي تمام، عربي غير هاشمي، لأن في رأي بيقيد إن الهاشمية لا تتزوج إلا إيه؟ هاشمية تمام. طيب لو خدنا بالرأي هذا مسألة ثانية، خدنا بالرأي هذا يبقى مسألة أخرى، يبقى لازم يتقدم لها واحد إيه؟ هاشمي. عضلها الأب ما ما ما بن إيه؟ ما بناخذ بقوله. طيب أو لا يعتد به، ينتقل تنتقل الولاية لمن بعده تمام. يبقى إذن إما الضرورة حقيقية فقد تكفل ببيانها صاحب المذهب، لو هي ضرورة حقيقية يبقى تكفل ببيانها صاحب الإيه؟ صاحب المذهب. أو لو ما تكفل، لو سهى عنها، بيجي المجتهدين في المذهب اللي هم الدرجة الثانية يبينوها. يا أخي سهى عنه، سهى عنهم في مجتهد التخريج بإيه؟ بيطلعها، هل تخرج ولا ما تخرج؟ طب لو ما خرجوها يبقى هي المذهب مو هيك، وهو ده اللي غلب على ظن الشافعي اللي هو أعلم عندك أن هذا هو الصواب. ليش الشافعي أعلم عندك في كل شيء بس في البيوع لا؟ اشمعنى يعني ليش الشافعي أعلم في كل شيء إلا في البيوع؟ ليش؟ تمام؟ هذا مانو صحيح، هذا مانو صحيح، هذا هوى، هذا هو عين الهوى تمام. هو عنده تصريفة في البيوع، هو بيقول إذا عمل حرام الأرض مين خرج هذا؟ الجويني والعز بن عبد السلام. لو تنتبهم أنا جبت لكم قولهم قبل، عندهم بعض التشددات في البيوع، بعض التشددات هذه بتخلي كل البيوع الموجودة يا أخي ما ماشي حلها. عنده هو بيقول إذا عمل حرام الأرض يجوز أن تأكل فوق الإيش؟ فوق الضرورة، تأكل بقدر الإيه؟ بقدر الحاجة، لكن ما تتحسنه، يعني ما تخش في التحسينات، تشرب العصير وكولا وهيك لا، خليك شافعي شافعي للآخر. ماشي يا شباب؟ واضح هذه المسألة؟ اللي عنده من جهة اللي احنا طبعا جبت لكم ان القول باختيار الاعلم هذا هو القول الصواب المتعين، وذكرت لكم أدلة كثير، وانتم ابحثوا هتلاقوا الأدلة بتجرد، لن تصلوا بإذن الله إلا لهذا الأمر بإذن الله تعالى. جيد؟ لو وصلت لهذا اوجد لي بعد ذلك حجة أن تخرج. يجي بقى السؤال اللي بيتسأل كتير، جيد؟ هل إذا إحنا يا أخي جوا مذهب أحمد، خلاص أحمد عندنا الأعلم بسنة أبو هذا اتبعناه، وإلا لو ما كان أعلم لا يجوزنا اتبعه، ليش أنا أتبع؟ أنا دلوقتي مالك صار عندي أعلم من أحمد بالشرع. يبقى لا يجوز التبع لإمام أحمد، لا يجوز، لأن هذا التبع ما يغلب على ظني أن أغلب أقواله خلاف الإيه، أغلب خلافاته مع مالك خلاف الصواب، لا يجوز. جيد. طيب أنا صار عندي أحمد الأعلم، تمام، داخل مذهب أحمد اختلفوا على رأيين، في روايتين بسؤال أنت بتسأله كتير، هذا اختاره ابن خدامة وهذا اختاره ابن تيمية، هدول ليسوا مشرعين، هدول ليسوا مشرعين، نحن بنبحث عن الصواب. أنا لو استطعت أرجح بينهم في أصول مذهب أحمد يا أخي أنا تحت أحمد، خلاص أنا ما بطلع على الشرع مباشر، ما بدخل في الإيه، ما بدخل في الشرع مباشر وأرجح في الأدلة، أنا بدخل أرجح بين أقوال، لو استطعت أرجح بين أقوال صرت أنا مجتهد جزئي في المذهب، مجتهد جزئي في المذهب في هذه الإيه الدرجة، اسمه مجتهد ترجيح مثلا، صرت مجتهد ترجيح اللي هي الرتبة الرابعة، سهلة مو رتبة صعبة، محتاجة شوية علم، 5-6 سنين 10 سنين بتدرس في الآخر وصلت لهذه النقطة، خلاص رجحت. يبقى يلزمك لا تاخذ براي ابن تيميه ولا تاخذ براي ابن قدامه، لازم تاخذ بالراي اللي انت تراه ايش ارجح بناء على ترجيحك داخل المذهب. طب لا انا لسه ما وصلت، او في هذه المساله ما وصلت، يبقى ايضا يلزمني ان اقلد الاعلم منهم. انا عندي الاعلم ابن قدامه يبقى اخذ براي ابن قدامه، انا عندي الاعلم ابن تيميه يبقى اخذ براي ابن تيميه، وهذا هو الضابط. والا ليش تقول اخذ براي ابن قدامه وانا عندي ابن تيميه الاعلم؟ ليش اخذ براي ابن قدامه وانا عندي ابن تيميه الاعلم بالمذهب؟ طب هو مو الأعلم بالشرع، هو ده داخل المذهب. جيد. أنا عندي ابن تيمية الأعلم بالمذهب، ليش أخذ برأي ابن قدامة وأترك رأي إيش؟ رأي ابن تيمية. يعني ليش أخذ بالوهم؟ ليش أترك غلبة الظن وأخذ بالإيه؟ وأخذ بالوهم. هذا ما هو صحيح. جيد. إلا لو أنا عندي لقيت إن أغلب مثلا علماء المذهب قالوا لي إن ابن قدامة أعلم بالمذهب من ابن تيمية، فهيك صار ابن قدامة أعلم عندك من ابن تيمية، فخلاص خذ برأي إيش؟ خذ برأي ابن قدامة. وضحت هذه؟ كان عندكم أسئلة كتير، وكلكم كل الأسئلة أقول لكم في الآخر، في الآخر بنجاوب الأسئلة. بنجاوب ولا ما بنجاوب؟ بنجاوب، تمام؟ طيب ملاحظة مهمة. لسه أنا عارف لسه. ملاحظة مهمة، ملاحظة مهمة. اللي قالوا بالرأي إنه يتخير اشترطوا شرطاً. تحقيق هذا الشرط هيسكر كتير من باب التخيير. قالوا إذا كان يتخير أو حتى يخرج من مذهب في مسائل وهيك، جيد؟ هو يلزم اللي بيقول بالتخيير ان هو يخرج من المذهب وقت ما يحب، تمام، وكما يحب. يقولون بشرط الا يدخل في التلفيق، فان دخل في التلفيق منع اجماعا. ما معنى التلفيق؟ تاخذوا 5 دقائق راحه ونتحدث عن معنى التلفيق ان شاء الله، فاضل نص ساعه.